بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأخوة الأخوات حياكم الله، ومع سلسلة التوحيد الميسر موضوعنا اليوم يتعلق بالتبرك. التبرك، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. ما هو التبرك؟ التبرك مأخوذ من البركة، التبرك أي طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه، إما بسبب ذات مباركة كالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بزمان أو بمكان مبارك، بشرط أن يكون قد ثبتت هذه البركة ثبوتا شرعيا. البركة أيها الأخوة والأخوات كلها من الله سبحانه وتعالى، كما أن الرزق من الله، النصر من الله، العافية من الله، البركة من الله، فلا تطلب البركة والتبرك إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تثبت إلا بنص شرعي. حتى نطبق التبرك المشروع دون التبرك الممنوع، أعطيكم نماذج الآن للتبرك المشروع. أولا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق العلماء على أنه يجوز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وذلك الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، بشعره، حتى ببصاقه عليه الصلاة والسلام، كلها ثابتة باتفاق العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. هذا تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجزم الآن أن هناك شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. هناك تبرك بالأفعال والأقوال والهيئات المشروعة، إذا جاء المسلم بها يلتمس الخير، يتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفعلها يحصل له البركة بقدر هذه النية. من ذلك قراءة القرآن، الاجتماع على الذكر، الجهاد في سبيل الله، كل هذه من الأمور التي تجلب البركة. هناك تبرك مشروع بالأمكنة، كالتبرك بالمساجد، مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى. ومعنى التبرك هنا لا يعني أن نذهب نأخذ تراب المسجد أو نتمسح بالحجر، لا، هذا كله من الأمور المحرمة. المقصود أن الإنسان يتبرك بهذه الأماكن باعتقاده فضل هذه الأماكن، يصلي فيها، هذه بركة هذه الأماكن، هذه بركة هذه الأماكن. الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، الصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أجور مضاعفة، هذا هنا يعني التبرك بهذه الأمكنة، الاعتكاف فيها، الصلاة فيها، قراءة القرآن فيها. التبرك بالأزمنة مثل رمضان، بركة، كله بركة، خير وبركة وطاعة، ليلة القدر، الثلث الأخير من الليل، هذه أزمان يتبرك فيها الإنسان بمعنى يزداد من الطاعات وبركة هذه الطاعات. عموما هذا التبرك هو تبرك مشروع، سبب هذه البركات كلها الإيمان وتقوى الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا معنى التبرك، بركات من السماء والأرض بسبب الإيمان والتقوى. أما التبرك الممنوع فهو تبرك بدعي، لا يجوز أن يفعله الإنسان، ليس فيه نص من كتاب الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل تبرك بعض الناس هداهم الله بالطواف على القبور، يذهب إلى قبر يسميه ولي من الأولياء ثم يطوف، هذا تبرك ممنوع، تبرك بدعي وشركي. تبرك بدعاء الأموات، أموات ميت يتبرك بدعاء ويطلب حاجته من دفع ضر أو جلب منفعة. التبرك بالأشجار والأحجار حتى في الأماكن المباركة كالمساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد، يتمسح بالحجر، هو حجر لا ينفع ولا يضر، يتمسح ويتبرك فيه بحجر أو بشجر أو بغار أو نحو ذلك، هذا كله من التبرك الممنوع الذي ليس عليه دليل من من من من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بالذوات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك بذات الصالحين والعلماء، التبرك يمسح جسده أو نحو ذلك، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على ذلك، ولا فعله الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفعله ولم ينقل عن أحد من العلماء من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة المتبوعين أن أحدهم كان يتبرك بذات رجل صالح، إنما فعله بعض المتأخرين هداهم الله ووقع في هذا التبرك الذي لا يجوز. أما التبرك بالعلماء بأخذ العلم عنهم فهذه بركة مشروعة، هذا تبرك مشروع. إذن أرجو أن نفهم معنى التبرك المشروع الذي يرجع إلى تقوى الله واتباع السنة، بركة العلم، بركة الطاعة، بركة الصلاة، بركة هذه هي البركات. أما بالذوات فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لعدم ثبوت ذلك بالسنة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع المجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.